نحن نسكن في الريف بعيدا عن المدينة، ولدينا أبناء صغار وبنات بحاجة إلى تعليم وعلاج، ونعاني كثيرا من تأمين هذه المتطلبات، فهل يجوز لنا أن نجعل النساء يستعملن حبوب منع الحمل لتنظيم الأسرة؟ استعمال ما يمنع الحمل أو ينظم الحمل بين أوقات وأوقات بسبب ما ذكره السائل لا وجه له ولا ينبغي هذا، بل ينبغي لكم أن تجتهدوا في القرب من محلات الحاجة التي تشكون منها كالمدارس أو المستشفيات أو نحو ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب الأمة في تكثير النسل وقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على تكثير النسل، فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر، وفي إمكانكم علاج الوضع بغير ذلك من القرب من محلات الأطباء، القرب من المدارس، إيجاد مدرسة عندكم، تعاون في إيجاد طبيب عندكم إلى غير هذا من الأسباب، يعني إيجاد وسائل وأسباب غير ما ذكرتم من تعاطي منع الحمل أو تنظيمه.